بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولى مجالسنا في التفسير الاعتقادي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم فيه لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا فيه للبر والتقوى. وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الدرس نعتني فيه بفهم القرآن وتفكر في آية فيما يتعلق في الجانب الاعتقادي، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنزله سبحانه بحمده غيثا للأرواح وسماه روحا، كما قال جل وعلا: وكذلك أنزلنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعبد إذا وفق إلى فقه الكتاب ومعرفة مضمونه والتأمل فيه والتفكر فيه، فإنه إن شاء الله لن ينشغل بغيره، بغيره يعني مما يخالفه، وإنما سيكون شغفه وميله إلى كل ما يقوي فيه هذه المادة أو هذا المعنى الذي يقرأه ويتدبره في القرآن. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، غيره ما يخالفه، واضح، من الخطاب الكلامي المعقد والطرح السفسطي أو الفلسفي أو كل ما يبعد العبد عن كتاب الله جل وعلا، فهذا لا يكون به صلاح بل يكون به فساد. وإذا نظر الإنسان بهذه المادة الفلسفية أو الكلامية أو المادة المخالفة ونظر في القرآن فإنه سيزداد تيها وضلالا، كما قال الله تبارك وتعالى: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالله يضل أي يضلون بفهم القرآن، كما قال الزبير بن عوام: والقرآن حق، لكنهم يضلون بفهمه. وقد قال الله عز وجل في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك رحم الله امرأ قرأ القرآن ثم وقف عنده فحرك به قلبه واكتفى به. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا، يقول: إن هذا القرآن في غره الدارمي غيره قال: إن هذا القرآن مأدبة الله أو مأدبة الله، من الأدب بمعنى التربية، والله تعالى قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه وقال رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله أو مأدبة الله، المأدبة ما يدعى إليه، يعني فيه دعاء. ونعم، والكتاب يدعو وهو داع ونذير، كما قال السلف في قوله تعالى: لأنذركم به من بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. وفي تفسير قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. محمد كعب القرظي يقول: هو القرآن، ليس كلكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يدعو وينادي، ودعوته ونداؤه هذه حجة الله جل وعلا في كل وقت على كل إنسان فينا. لذلك مدام الإنسان شهد أن محمد رسول الله جاء برسالة، وهذه الرسالة هي وحيه سبحانه الذي أوحاه إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أعظم ما آتاه الله جل وعلا من الآيات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أوتي من الآي على ما مثله آمن البشر، وإلا الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فعبد الله بن مسعود يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع منكم أو أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه صورة البقاء، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك العبد مأمور أمر إيجاب أن يتدبر بالقدر الذي يعلمه ويتعلمه من القرآن، ودائما يسأل أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن هو ربيع قلبه وجلاء همه وحزنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. ولا شك أن الهم ليس فقط هم الدنيا يا إخوان، الهموم كثيرة جدا، يعني كل ما يصيب الإنسان ويغمه في شأن دينه أو دنيا، ونسأل الله العافية في الدين والدنيا، فما يصيب الإنسان من هم أو حزن بالفتح هو الشيء الصعب، فممكن الإنسان يستصعب أمورا في دينه ومضايق ويصيبه شبهات، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجدال والخصومات وتشقيق الكلام. فهناك من الأدعية النافعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمع أن يتعلمها. هذا يروى في الباب، وهو يعني معناه صحيح ومقبول في مثل هذا الباب. وفيه شاهد أن القرآن ربيع القلب، والربيع بمعنى المطر، يعني القرآن كمشبه أو ضرب له أمثال في القرآن، ضرب الله لهذا الكتاب ووحيه أمثالا، منها أنه كالماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، هذا الذي نزل من السماء هو العلم والوحي والنور، فسالت أودية بقدرها، يعني احتمل الناس منه وكل بحسب ما آتاه الله جل وعلا. ولذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا وأراد به يسرا وأراد به توفيقا شد قلبه إلى هذا الكتاب فصار متعلقا به، ولا ترى عبدا مصروفا عن القرآن قراءة وتأملا وتدبرا وبحثا إلا لخذلان من الله إليه، نسأل الله العافية. لذلك العبد لابد أن يكون له ورد ويكون له حضور ويكون له يعني تأمل في هذا الكتاب، وسبحان الله يعني إنسان يمن الله عليه بفهم التوحيد في زمان قل فيه الفاهمون لحقيقة الإسلام وما جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لابد أن يكون هو أولى الناس، لابد أن يكون هو أولى الناس وهو أعظم الناس تدبرا وتأملا وتفكرا، ليس كغيره. نعم، لا يكون مثل العامة والدهماء ممن قل نصيبهم واكتفوا فقط بالتلاوة، شابه أهل الكتاب، وهذا مما نهينا عنه، يعني فقط أنه يقرأ بلا تدبر بلا تأمل بلا تفكر بلا اعتبار. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا قراءة وإنهم إلا يظنون. نعم، فالله تعالى كما قال حسن البصري رحمه الله أن الله إذا أنزل آية يحب ربنا، شوف سبحان الله هذه تهزك هزا، يعني الله يحب أنه إذا أنزل، قال إذا أنزل آية يحب أن يعرف، أن يعرف العبد، يعني يحب أن يعرف العبد فيما أنزلت، الله تعالى يحب هذا جل وعلا، يحب منك أنه إذا هو أنزل هذا القرآن سبحانه وبحمده ووصفه بأعظم الأوصاف التي كل وصف يشدك في سياقات مهيبة جدا. ليس هذا يعني مقامه إلا فلو بسطنا بهذا الباب سنجد عجبا، وممكن إن شاء الله يأتي معنا تفسير الاعتقادي هذا، أنه الله تعالى في كل سياق تجد وصف للقرآن عجيب بحسب الحالة، بحسب المخاطبين، بحسب سياق الصورة ونسقها العام. فكل ما تقرأ وصف إلا يشدك. الله تعالى يحب منك إذا أنزل آية أنك تعرف فيما أنزلت، ما المراد منها سبحانه وتعالى، هذا يحبه ربنا. فكفى بهذا شدا للطالب والمدكر والمتعرف على ربه أن يقبل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال الله سبحانه، قال بعض السلف فهل من طالب علم فينتفع به. لذلك إن شاء الله تعالى نطيل نحن إن شاء الله في التفسير الاعتقادي. طيب هذا كان مشروع أنه يكتب يعني اختصارا لمادته، ولكن الله تبارك وتعالى يسر فيه إن شاء الله جل وعلا. وأحببت أني يكون لنا فيه مجلسا فنبث فيه ما يسر الله وأعان من علوم السلف الاعتقادية على آي رب البرية جل وعلا. واليوم إن شاء الله الوقفة والانطلاقة ستكون مع سورة الفاتحة، أبدأ من فاتحة الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا في أمور أساسية أنا ألخص الكلام، ممكن بسطتها في فضاء القرآن وفي كثير من مجالس التفسير من قبل، وهي قضية الترتيب. جماعة ترتيب السور في القرآن هذا ترتيب توقيفي، يعني القرآن فيه الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. طبعا هذا الترتيب توقيفي، ومعنى كلمة توقيف يعني الله تبارك وتعالى بهذا الترتيب هو هكذا القرآن في اللوح المحفوظ، وهكذا أنزله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بهذا الترتيب. يعني هو نزل غير مؤلف كما هو عندنا، نزل حسب الوقائع والأحداث، لكن هذا الترتيب كما قال الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن وهب أخذ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء وهكذا، فأخذ هذا الترتيب من قراءته صلوات ربي وسلامه عليه في الصلاة. طيب بالنسبة لترتيب القرآن هذا فيه أسرار، والناس كتبت فيه بين يعني متكلف ونحو ذلك، لكن لا شك أن كل من يقرأ القرآن يفهم بحسب موضوعاته، يعني في موضوعات، وموضوعات القرآن موجودة لها أصل عند السلف بغض النظر عما وقع بعد ذلك من توسع شوي مذموم من البعض في قضية تفسير الموضوعي. بين دائما تجد بعض الأبحاث حينما دائما تزيد على حدود السلف يدخل إنسان في التكلف، لكن الموضوعات القرآن موجودة، القرآن موضوعات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، قل والله أحد جزء منها. طبعا موضوعات القرآن السور هي تتضمن هذا، وكل سورة تحوي موضوعا من هذه الموضوعات، إما على جهة الجمع وإما على جهة الإفراد. ففي سور خالصة وفي آي خالصة لموضوع معين، وهذه الآي تجد لها فضل. فمثلا قل والله أحد هذه خالصة في موضوع التوحيد، فليس فيها ذكر القصص ولا الأحكام ولا الحلال ولا الحرام، فهي خالصة في التوحيد. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، لأن خالصة لله جل وعلا، خالصة للتوحيد، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا تقرأ مع قصر الفاصلة وجازة العبارة، إلا أن هذه كما قال كعب الأعبار أسست سموت الأرض عليها. هذا هو التوحيد الذي من أتى به نجا ومن تركه وخالفه هلك. يعني الخلاف هنا يعني مع كل مشرك في الأرض من اليهود والنصارى المشركين والصابئة أو المجوس هو في قل والله أحد. نعم في صور مثلا خالصة لأيضا أبواب التوحيد، مثلا عند قل والله أحد مثلا من الصور الخالصة أبواب التوحيد قل يا أيها الكافرون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في ركعتي الفجر وفي الوتر، يعني قل يا أيها الكافرون التوحيد العملي، توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون، هذه خالصة أيضا في البراءة من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل فيما يروى في الخبر نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وابو الجوزة يقول قرأوها وابرأوا منهم، يعني ابرأوا، ففيها كفر، براءة من الكفر وبراءة من الشرك وبراءة من المشركين، يعني قل يا الكفر. ففي صور خالصة لموضوعات معينة، في صور تتضمن أكثر من هذا المعنى. يعني موضوع التوحيد قلنا في آية كآية الكرسي سيدة القرآن خالصة لموضوع التوحيد من أول إلى آخر في صفات الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني في التعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. ذلك أعظم آية أو سورة أو أعظم آية في القرآن. في صور كما قلت تتضمن أكثر من موضوع، يعني تتضمن موضوع التوحيد، وهذا موضوع التوحيد الجميع نقوله خالص، وإلا القرآن كله مرجع إلى هذا التوحيد، يعني إلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، إما ببيان صفات الموحدين، صفات المخالفين، الجنة والنار، كله مرجع إليه. حتى قضية الأحكام، حتى قضية الحلال والحرام، يعني لما نتكلم مثلا في سورة آيات الطلاق مثلا، كنت لاحظها في سورة البقرة، دائما الربط في مسائل الأحكام، في مسائل الظهار، كان في سورة المجادلة دائما الربط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ربط مسألة الأحكام بالعقيدة، لأنه الباعث على التزام أحكام الله تبارك وتعالى والتقيد بها في باب الطلاق وباب الظهار وأبواب الأحكام هو العقيدة، هو الدافع، هو المحرك، هي الباعث. وذلك الإنسان إنما يؤتى في التقصير في مسألة التزام الأحكام الشرعية لضعف اعتقاده في ربه سبحانه وتعالى. ليس دائما، وهذه من نقاط سيأتي معنا، ليس دائما الإنسان يكون تقصيره من جانب شبهاته، أن عنده شبهة، عنده سوء فهم، لا، مرات يكون تقصيره من جانب أنه ضعيف العقيدة، ضعيف العلاقة بربه، ضعيف استحضار مراقبة الله في قلبه. هذا يجعله يصلح حتى يحرف الآية والعياذ بالله. وذلك الله تبارك وتعالى قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني شوف حتى الوصف، هؤلاء الناس قوم لا يرجون لقاء الله، ماذا قالوا؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فهنا يعطيك البعث، القرآن يعطيك البعث، ما البعث للتحريف الآية والتبديل؟ أنه لا يرجو لقاء الله، أنه لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك من كان يرجو لقاء ربه ويستحضر هذا في نفسه ستجد أبعد الناس عن التحريف. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس تسليما وأكثر الناس انقيادا وأكثر الناس رضي الله عنهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر الناس اعتقادا وصحة. تعلمنا إيش؟ الإيمان قبل القرآن، في المنهجين تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمان، يقول سمر بن جندب. وحذيفة رضي الله عنه يقول إنا قرأنا إنا آمنا قبل أن نقرأ. إذن إيمانهم لا يعدله إيمانا دونه، يعني في الفضل والمكان والعظم، لأنه دائما يستحضرون هذا المعنى في أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاه. والله عز وجل مصلح عبده سبحانه بحمده بالفقه في هذه الأبواب، وهذه الحقيقة نحتاج منها ممارسة عملية، لأنه حتى ليكون أمور نظرية خمس أقسام وكذا وانتهى الموضوع ومعلومات، الدين ليس هكذا، ليس فقط في هذا الحد أن تعرف معلومات وتعرف أحكام وكذا، لا، لابد أن يكون عندك يعني ممارسة قلبية لهذه الأحكام. نعم، ممارسة قلبية، يعني تنزل على معتقدك، تربط بأبواب الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ونحو، تربطها بأبواب العقيدة. نعم. ثم في جانب القصص وضرب الأمثال، وهذا أيضا من علوم القرآن العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى للاعتبار، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، في الآيات يعني جاءت في هذا الموضوع في مقاصد القصص وضرب الأمثال. وحتى القصص أيضا فيها جانب استفادة في حال التوحيد والاعتبار بأحوال الموحدين واعتبار أحوال المشركين، وفي أيضا باب الأحكام أيضا حتى يستعملها الفقهاء في أبواب الأحكام وأخذ الأحكام منها. لذلك مقصودي أن القرآن كفقه، أولا تعرف فقه السور يعني الموضوعات، ويكون عندك شغف يعني نوع من هكذا الاستمتاع، ما هو موضوع هذه السورة مثلا، ما الذي تتناوله، هذا الذي قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يشوف المعنى يستبشرون. الله أكبر، يعني المسلم مستبشر، يعني يأتي منشرح الصدر ومقبل على القرآن وهذا يستفيد. الآخر وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا يومها النفاق إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. كان المنافق إذا أنزلت سورة تدور عينه ويتقلب ويهتم ويغتم، المسلم لا يستبشر لأنه يعرف أنه الوحي فيه صلاح. والله تبارك وتعالى كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك في القرآن، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو وعظ توعظ به أو نحو ذلك. بهذا المعنى يعني في استبشار في جانب أنك عندك ثقة وعندك طمأنينة للوحي. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلابد يكون عندك هكذا، فتعرف أنت موضوع السورة ما موضوعها ما الذي فيها. طيب إذا عرفت هذا، أي نعم، تعرف أيضا المعنى المطلوب من الآية، يعني الموضوعات. طيب لما نأخذ اليوم سورة الفاتحة، طبعا أنا ذكرت من قبل لكم في بعد رمضان لما تكلمنا على قضية المدارسة واعتلام القرآن، قلت لكم ثم المفاتيح في فقه السورة. أولا باب الاسم، اسم السورة، سورة هي الفاتحة، هذا اسمها، ولا أسماء كثيرة. الأسماء هذه تكون من باب زيادة البيان لمعانيها. فمثلا من أسمائها، أنا أختصر لكم، الإخوة اللي عندهم الموسوعة يرجعون إليها لأني أختصر لكم الموجود إن شاء الله. أقول من أسمائها الفاتحة، وهذا لأنه افتتح الله بها كتابه سبحانه وتعالى، ففتتح الله بها كتابه. طبعا هذه السورة هي افتتاح الكتاب، طبعا في أسلوب العرب في الخطاب والكلام، أنه الاعتناء بالمفاتيح يعني بمفاتيح القول يضمن القائل فيها مقصوده في الكلام. وإحنا بنفهم هو القرآن عربي مبين نزل بلسان العرب، العرب في مفاتيح الكلام تضمن مقاصدها في الموضوع. يعني أنا عندي موضوع وعندي شيء أريد أن أكلمك فيه، ففي المقدمة أضع لك يعني مفاتيح أو أضع لك نقاط هي التي سأفصلها في القادم في صلب الموضوع كما يقال، يعني المقدمة. لذلك الفاتحة مقدمة، هذه المقدمة جاء فيها كل موضوعات القرآن، يعني أصولها، أصول القرآن وأصول الموضوعات التي جاء بها القرآن ضمنت في سورة الفاتحة. تمام. لذلك من أسماء أم القرآن، هذه من أسمائها. طبعا تربط هذا أم القرآن أو أم الكتاب أو السبع المثاني كما سماها ربنا تبارك وتعالى، كل أسماء لها، تربط هذا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن، واضح، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لاحظ هنا إيش؟ أم الكتاب. إذا في آيات محكمات ماذا سماها ربنا؟ أم الكتاب. أم القرآن هي الفاتحة، يعني أم هذا المحكم هي الفاتحة. فهنا تفهم أن الفاتحة كلها محكم، ما فيها منسوخ على تفسير المحكم بأنه الناس غير المنسوخ، ما فيها متشابه يعني محتمل المعنى يعني واضح بين، يعني أحكامه واضحة بينة، كل ما فيها واضح بين. هذا الآن تفهم يعني كما يقال صفة الفاتحة ما ستقرأه، أنه محكم غير منسوخ، أنه بين غير خفي، أنه واضح المعالم، فهمت؟ غيره يرد إليه، أي نعم، يعني غيره يرد إليه، يعني المتشابه يرد إليه حتى يفقه ويفهم. هذا أولا يعني من جهتي أسمائها. طبعا فضل الفاتحة وما ورد من جهة فضلها كثير وكثير جدا، يعني في فضل سورة الفاتحة، أنها أعظم من لم ينزل الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل، أعتذر إليكم، لم ينزل الله تبارك وتعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. طبعا لا تصح الصلاة إلا بها، وهي من الأنوار التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس قاعد، وقال بينما كان جالس عنده جبريل عليه الصلاة والسلام قال سمع نقيضا من فوقه، قال فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. المهم فجاء الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتتهما لم يؤتهما نبي قبلك، نورين ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى كما في المسند وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. لاحظ أعظم سورة، لذلك الذي يعتقد أهل السنة أن القرآن يتفاضل صوره، يتفاضل يعني سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية. وطبعا الفضل إذا تأملت في الوارد في الفضل يعني مثلا تفضيل سورة قل والله أحد، تفضيل سورة فاتحة، آية الكرسي، دائما من الآيات والسور التي يكون مضمونها في حق الله عز وجل وبيان معرفة الله سبحانه وبأسمائه وصفاته والكلام عنه والخبر عنه سبحانه وبحمده تكون أعظم. يعني تفهم هذا، يعني الفاتحة في الكلام عن الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كما سيأتي، فالنصف الأول كلام عن الله والتعرف عنه سبحانه وبحمده، نفس الشيء تقرأه في آية الكرسي خالصة لله في معرفته قل والله أحد وهكذا. يعني غالب السور يعني إذا تأملت والآية التي ورد بها الفضل تتعلق بهذا الباب، يعني بقضية ماذا؟ العلاقة أو بيان معرفة الله والإيمان به وسبحانه وبحمده. وكذلك أيضا في بعض الروايات يقول ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل، طبعا التوراة شريعة عدل واضح، والإنجيل فيها فضل وتخفيف، والزبور مواعظ وحكم مواعظ، ولذلك الزبور ليس شريعة حلال وحرام، وداود عليه السلام كان يحكم حلال وحرام بالتوراة، وأما الزبور وحي من الله وحاه إليه سبحانه هو في المواعظ وباب الرغائب والمواعظ. فالله تعالى سبحانه هذه الفاتحة حتى نعرف فضلها التي نقرأها 17 مرة على الأقل في اليوم وهي مما يكرر علينا، الله ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، هي السبع المداني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا يبين لك فضل هذه الصورة والكلام فيها كثير وكثير جدا. طيب الكلام عن الفاتحة، أولا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يكون مدخل لمعرفة موضوع السورة. واضح يكون مدخل لمعرفة موضوع السورة. جزاك الله. أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث الإلهي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا الحسن البصري مما روي عنه أيضا في فضلها وهذا أثر مهم جدا، يروى الحسن البصري أنه قال أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، قال جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن يعني الفاتحة، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب فهذا أيضا يضاف إلى ما ذكرنا، وفضلها أي الفاتحة مشهور جدا. قلت الذي يفتح لنا علمها واضح هو الحديث الذي ورد، يعني يفتح لنا الموضوع الذي تتناوله سورة الفاتحة، واضح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أصحاب الصحيح ورواه مالك أيضا في الموطأ، وفيه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. هنا نفهم الموضوع، يعني نصفها لي يعني في الكلام عن الله عز وجل وعن باب معرفته سبحانه بتوحيده هذا النصف الأول، وقلنا انتبه دائما صاحب معي أنها أم القرآن، وهذا باب محكم، وباب المحكم يعني مما لا يقبل فيه الغلط كما قال الشافعي ولا التأويل، يعني هذا مما نستفيده يعني أنه باب المحكم مما لا يقبل فيه الغلط ولا التأويل. ولذلك النصف الأول من الفاتحة مما ستقرأه هذا لا يقبل فيه الغلط ولا التأويل، يعني المتعلق بحقه سبحانه وبحمده. قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، واضح. وكذلك قال فإذا قام العبد أو قام عبدي فقال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي كما في لفظ المسند، قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذا بيني وبين عبدي، وبعدين قال ولعبدي ما سأل، واضح. فيسأله عبده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب إذن هنا نفهم الموضوع، إذن نصف الفاتحة الأول في الكلام عن الله تبارك وتعالى وبيان حقه سبحانه وبحمده، هذا من جهة الموضوع يعني. طيب في نقطة يعني مهمة جدا في هذا الباب لا تفوتنا إن شاء الله، إلا نحاول أننا نذكر بها إن شاء الله تعالى، وهي قضية البسملة. البسملة هي آية للفصل بين السور، طبعا في خلاف هل هي آية جزء آية من الفاتحة أم لا، في خلاف بين العلماء في هذا، طبعا الدخول في مثل هذا البحث ليس هذا موضوعه، لكن الصواب أن الفاتحة لا اختلاف في جملتها، فقط اختلفوا في آيتين في جهة العد، يعني تبقى سبع آيات كما قال الله تعالى. طبعا البسملة ليست من الفاتحة، واضح، البسملة ليست من الفاتحة يعني ليس جزء آية، وإنما هي آية للفصل بين الصور كما ذكر عبد الله بن عباس، وهذا الصحيح أقوال أهل العلم. وحينئذ يكون البداية بالحمد لله رب العالمين، واضح، كما في العد البصري والمدني، خلاف العد الكوفي. العد الكوفي فيها ذكر الفاتحة مع ذكر البسملة رقم واحد، يعني على أنها من الفاتحة، هذا في العد الكوفي. تعرف القرآن في عد كوفي، في عد بصري، في عد مدني، عد الآية يعني أرقام يعني. إيه العد البصري والمدني واضح فيه سبع، والبداية تكون بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني الآية الأولى تكون هي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. إنا طيب هذا من جهة الكلام. إذا الحديث الباب الذي معنا قسمت الصلاة، الصلاة المقصود بها الفاتحة، واضح، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي. طيب هذا من حيث الكلام عن البسملة. طيب البسملة لا بأس نأخذ فيها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلنا آية للفصل بين السور، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس يعرف ابتداء السورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الكلام فيها كثير جدا، والفائدة الاعتقادية التي فيها تلامس القلب هي في مواضع، الموضع الأول في الباء، موضع الباء هنا، فالباء هنا في موضع الاستعانة، يعني فيها جانب إيش؟ فيها جانب استعانة، فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى على مقصود وعلى مطلوب. ولذلك لما نحن نقرأه هي آية من القرآن، احنا نصبق قبلها يعني حتى نفهمه فقط حالة القراءة القرآن، قبل ماذا تقرأ؟ تقرأ الاستعانة، ومرنا بهذا الأدب، يعني أنك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هنا تفقه الجمع بين الاستعانة، ليست آية لكن سنة مستحبة في قول جميع أهل العلم خلاف ابن سينا يرى الوجوب، لكن إذا قرأت استعانة فيها معناها أنك تعتصم بالله وتلتجي إليه أن يقيك الشيطان أو أن يجنبك الشيطان الرجيم في همزه ونفسه ونفخه. طبعا الآن أنت ماذا ستقرأ؟ في مقصود أمامك وقراءة القرآن هي العبادة، فأنت تلتجي إلى الله أن يجنبك الشيطان حالة أن لا يحول بينك وبينها وبين هذه العبادة قراءة القرآن التدبر والتفكر حتى لا يشغلك، لأنه كما في الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يذكرك ما نسيت ليشغلك عن صلاتك ليذهب لك خشوعك، كذلك في القرآن الشيطان يأتيك يشغلك عن التفكر ويكون مثلا قلبك ضعيف وهمك آخر صورة كما قال مسعود يكون هم أحدكم آخر الصورة ويضعفك يشغلك. فأنت بداية تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كمانع يحول بينك وبين تدبر والتفقه والتعلم لهذا الكتاب. طيب طب البسملة اللي هي آية بعد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما استعذت بالله لعبادة استعاذة استعذت بالله أن يحميك ويجنبك الشيطان، وهذه الاستعاذة مشروحة في القرآن في آيات كثيرة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني احتمي والجأ إلى الله اعتصم بالله استعاذة، إنه هو السميع العليم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر ذلك. فهذا جانب الاستعاذة في ماذا؟ في أنك تحتمي بالله من أن بأن يجنبك الشيطان، وضع أن يحول بينك وبين الفقه بالقرآن. أما البسملة ففيه استعانة بالله على هذا المقصود، إذاك الباء هنا باء استعانة، واضح بسم الله استعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يتكلم النحاة عن الجار المجرور هنا بسم الله بماذا تعلق؟ تعلق بفعل محذوف تقديره استعين، يعني استعين بالله الرحمن الرحيم على قراءة القرآن أو على التفقه في كتاب الله أو على المقاصد الموجودة في قلبك نحو هذا الكتاب تدبرا وتعلما. إذن في الاستعاذة فقه ماذا؟ وهو دفع الشر لدفع المفسدة، واضح دفع المفسدة للتخلية جانب التخلية، وفي البسملة جانب التحلية أنك ماذا تخلي وتحلي، بمعنى أنك تسأل الله أن يجنبك الشيطان لأنه هو الذي يحول بينك وبين الفقه، ثم تستعين بالله وحده لأنه هو الذي يفقه سبحانه وهو الذي منه المدد، من يريد الله بخيرا يفقه بالدين، وهو الذي سبحانه جل وعلا يفتح قفل القلوب لفهم هذا القرآن والعمل به والانتفاع به، فأنت تستعين بالله. هذا فقه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن أمام القرآن لو قلت بسم الله أمام الطعام لكان فيه استعانة بالله على أكل الطعام بأن يبارك الله فيه ويسوغه ويجعل له مخرجا وهكذا من المقاصد الموجودة في هذا المقصد في هذا الباب. نفس الشيء أيضا إذا بسملت على كتابة شيء أو نعم، الآن أنت تبسمل على القراءة قراءة القرآن، فبالتالي سيكون ماذا؟ كل ما يتعلق من فوائد القراءة ومقاصدها للتدبر والتأمل، أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبروا القرآن، أنت تستعين بالله أن يوفقك إليه. لاحظت الآن؟ هذا إذا على الباء. في مقصد آخر جميل وهو أن الباء تكون باء المصاحبة، يعني تكون بمعنى مع، يعني استصحاب هذا المعنى، يعني المقصود أول استعانة، الثاني تكون فيها مصاحبة، وهذا جائز أيضا وله وجه، يعني أن تكون الباء في استصحاب اسم الله حال القراءة. فهذا استصحاب على وجه إيه؟ على وجه التبرك، كما تقول في أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شفت المصاحبة مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يعني فيها ماذا؟ وهذه صرح بها في هذا الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان أنه من قالها ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها ثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح، يعني إنسان إذا قالها ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، شكل لم يضره يعني لا زال معافا من الشيطان وأولياء ضمن الأذكار. كذلك استحضر هذا بالبسملة أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم على قراءة القرآن إن شاء الله تستصحب وتتبرك بسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، ألا يقربك شيطان، ألا يضرك شيء، أن ينفعك الله بالقرآن، أن يبارك لك في القراءة، أن يفتح عليك في القراءة، لأنه كل العون منه سبحانه وبحمد لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا هذه مقاصد قضية البسملة. كذلك المقصد الاعتقادي الآخر في البسملة أن في البسملة كما فيها جانب التضرع واستعانة والتبرك، فيها جانب الدعاء الله بأسمائه. الله تعالى يقول أو قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه موجودة في البسملة على فكرة، إذا الإنسان يتفقه كيف هذا؟ لأنك أن تقول بسم الله، اسم الله هنا أضيف إليه والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، هذا معروف في لسان العرب، المفرد مفرد يعني اللي هو ضد الجمع أو مقابل للجمع، إذا أضفته صار يفيد العموم. فإذا قلت بسم الله أي كل اسم لله، لاحظت كل اسم لله سمى به نفسه جل وعلا وأنزل في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به بعلم غيبه، كل أسماء الله الحسنى، فأنت ماذا تدعو الله بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا هي فيها جانب البسملة جانب دعاء الله بالأسماء الحسنى. لذلك إذا قال العبد بسم الله فهو يقول أتبرك وأستعين بكل اسم لله سمى به نفسه إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وبحمده. الجانب الاعتقادي الآخر بالبسملة يا إخواني هي جانب الاسم للمسمى، هذا فائدة مهمة من أصول أهل السنة والجماعة ردا عن على الجميع، لأنه تقول بسم الله فالاسم هو لله، الجميع تقول حتى تفهم زندقتهم يقول الاسم غير المسمى، يعني أنه أسماء الله غير الله عياذا بالله، وهذا كفر والعياذ بالله. لكن القرآن يبين لنا وهذه البسملة تشرح أن الاسم له وضع فهو المستعان به، فإذا استعنت بأسماء الله فأنت تستعين بالله، لماذا؟ لأن الاسم للمسمى، سبح اسم ربك الأعلى، فإذا سبحت الله فسبحت اسم ربك فأنت تسبح السبوح القدوس الله الأعلى سبحانه وبحمده، لأن الاسم للمسمى. إذا قلت سبحان الرحمن فهو الله، سبحان الرحيم فهو الله، سبحان الملك هو الله، سبحان القدوس هو الله، سبوح القدوس رب الملائكة والروح هو الله سبحانه، فالاسم للمسمى جل وعلا. فإذا استعنت بأسماء الله وتبركت بأسماء الله فأنت تتبرك بالله، لماذا؟ لأن الاسم للمسمى. هذا أيضا في جانب الذي ذكرها الرحمن الرحيم ممكن نأتي عليها إن شاء الله في الفاتحة، هذا يعني شيء مما قد يأتي في الفاتحة، صلى الله تعالى ينفعنا بها فيما يتعلق بالبسملة. طبعا السلف في باب البسملة تكلموا على اسم الله الأعظم هو أوردوه، لكن سأتكلم عليه إن شاء الله في باب الفاتحة، وإن شاء الله نحن لا نستوفي كل ما يتعلق حسب ما يسر الله، ممكن ونحن نسير حتى يمشي مع أي كثير ممكن نأتي إلى بعض المباحث في موضعها إن شاء الله تعالى. إذا هذا ما يتعلق بالبسملة. نأتي الآن إلى الفاتحة. الفاتحة أولها الافتتاح بالحمد، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا يتعلق بهذا الباب مسألة الحمد، أنه قلنا نحن نصفها للعبد نصفها للرب ونصفها للعبد، النصف الأول منها للرب سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد نفسه هو معناه الثناء، يعني قريب من هذا المعنى، يعني ذكر المحاسن أو ذكر المحامد أو ذكر الفضائل، يعني عموما يعني. فإذا قلت الحمد لله يعني هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء عليه جل وعلا بذكر محاسنه هي أسماءه وصفاته. انظر أول شيء معنا وهذا الكتاب معنا قلنا معكم أم القرآن هن أم الكتاب، فأول شيء معك هو الثناء على الله عز وجل، وهذا من هذا هو الغاية من خلق الخلق، يعني أن يعرف ربهم. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الآن تخيل أنت شخص لا علاقة له بالإسلام تمام، وجاء لهذا المصحف وفتحه، أول ما يريد أن يبدأ يقرأ يقرأ البسملة ثم يقول الحمد لله رب العالمين. الثناء على الله عز وجل في كل كتبه المنزلة هو افتتاح بالحمد، حتى أنه الكعب الأحبار رحمة الله عليه أبو إسحاق الحميري يقول أنه افتتاح سورة الأنعام هو فاتحة التوراة، يعني الله تعالى في كل كتبه التي أنزل على خلقه على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يثني على نفسه. والفارق بين المنزل والمبدل، ولا أريد أن أدخل الآن لأنه في آيات شاء الله البقرة تأتينا في الفوارق بين المنزل والمبدل، من الفوارق الأساسية حتى تعرف هذا منزل هذا مبدل، أنه الذي فيه محاسن المحمود والثناء على الله وصفه بالكمال هذا المنزل، وما في معناه من عقائد أهل السنة مثلا هي شرح للقرآن شرح للتفسير، فهي موافقة للمنزل، تأويل للمنزل شرح للمنزل، وهذه كتب معتمدة ومقبولة، ما يكون فيه طعن وصف الله بما لا يليق وانتقاص كمال الله عز وجل وصف بالنقص العين تعالى الله عما يقول، هذا يكون من المبدل. يعني الفارق بين الكتاب الموافق للقرآن ومنهجية القرآن وبين الكتاب المخالف لمنهجية القرآن ما هو؟ هو أنك تنظر أول فارق من فارق، وذكرت سورة بقرة كثيرة جدا وكثير ما يستعمل هذا في معرفة المحرف من المنزل، وهو أنك تنظر في الجانب أين تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف استنكروا، وهذا موجود في كتب أهل الكتاب، أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح. نعوذ بالله، كلمة استراح هذه قطعا من المبدل الكفري، لذلك رد عليه القرآن، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب التعب هي كمال القدرة، كمال القوة له سبحانه. هذا رد على كفر أهل الكتاب. بعض الزنادقة، وهذه أنا فقط أريد أعطيكم إشارات حتى تفهموا الطريقة، يعني بعض الزنادقة ممن يعادي عقيدة أهل السنة من الجهمية قديمين وحديثين يقول لك استوى، إذا فسرتها بمعنى جلس وقعد يعني على ظاهرية، هذا مثل تفسير اليهود استراح. فبقضية كيف يقول لك هذه عقيدة يهود والعياذ بالله، وهذا مع إمعان صاحبه في الكذب والعناية، إلا أنه أيضا مخالف للغة العرب. العرب أنفسهم قرأوا استوى، يعني العرب أنفسهم يعني المعادون الذين كانوا يتطلبون أي شيء يشبهون به كان تمر بهم هذه الآيات. وهذا عمر الخطاب قبل إسلامه رضي الله عنه قرأ في وجه سورة طاعة كما جاء في السير عند ابن إسحاق، وفي الرحمن العرش استوى، قال أسماء طيبة لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين قرأ سورة طاعة، عرف أنه هذا كلام من عند الله عز وجل. والعرب والاستواء طبعا سبع آيات الواردة في الاستواء التنصيصة كلها مكية، الواردة في سورة الأعراف، الواردة في سورة الرعد، والواردة في سورة السجدة، والواردة في سورة غالبها مكية، يعني تقريبا جاء في البقرة ثم استوى إلى السماء، لكن فصلت كذا، لكن غالب الآيات في الاستواء مكية، يعني سمعها المشركون، ثم الاستواء اللي جاء في المدينة سمعها اليهود وسمعها أهل الكتاب وسمعها المنافقون، ولا أحد قال أنه أنتم يعني تصفون الله بكذا. بالعكس أصلا استوى رد على كلمة استراح لو كان يفقه، لأن الله نقول الله جلس وقعد سبحانه وحمده، هذا وصف فعل، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء وضع. أما استراح هذا يكون عن تعب، والله تعالى منزه عن هذا كله جل وعلا. لذلك هذا هو التداخل، يعني حتى تفهم أن القرآن افتتح كفائدة نأخذها أولا، افتتاح القرآن بالثناء على الله هذا أعظم الفوارق بين العقيدة المستقيمة والعقيدة المعوجة. العقيدة التي تتضمن الثناء على الله وتمجيد الرب سبحانه ووصفه بما يليق والثناء عليه بالمحاسن، المحاسن المحمود، وذكر بأسماء الحسنى وصفات العلى، وتنزيه عن كل نقص وعيب، واضح؟ هذه عقيدة المرسلين، هذا توحيد المرسلين. لذلك الله تعالى سلم عليهم في أواخر سورة صفات، يقول جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه سبحانه عما يصفه المشركون، قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا هذا بكمال، يعني الحمد لله رب العالمين. كذلك مستفاد من هذه أن اللام هنا لام الاستحقاق، الحمد لله، فلام الاستحقاق يعني الحمد مستحق لله، وهذا الاستحقاق أي أن الله تبارك وتعالى استحقاقه ذاتي، يعني يستحق الحمد لذاته، هذا في جانب، وفي جانب إخبار تصدق بهذا ويجزم قلبك بهذا، في جانب آخر واضح، وهذا تشير إليه بعض القراءات لا يدخل في القراءة المنفردة، لكن في جانب الأمر، يعني كما في جانب الخبر أنه لما تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين أنت تخبر عن الله عز وجل وتصدق خبر الله أن له الحمد كله، يعني الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، طيب هذا جانب اعتقادي قلبي. وكذلك في جانب أمر، واضح؟ في بعض من قرأ الحمد لله، يعني في جر يعني قل قل أنطق، وهذا جاء في القرآن، وقل الحمد لله يعني تنطق بهذا، كما أنك مأمور باعتقاده وتصديقه، مأمور بالانقياد والتسليم بذلك، يعني الشهادة به، لابد تشهد به وتعترف بهذا أن لله الكمال المطلق سبحانه بحمده في أسمائه وفي صفاته، يعني فيها جانب خبر هذا يتعلق بتصديق القلب وعمله، وفيها جانب النطق والإقرار والاعتراف لله بهذا سبحانه بحمده، لابد نعترف لربنا. لذلك ربنا يحب الحمد، يحب المدح، ليس أحد أحب إلي المدح من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مدح نفسه، ولذلك إيش مدح نفسه، ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدة قال فيها مدحة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي منه ذلك وقال ليس أحد أحب إلي المدح من الله، سبحان الله يحب أن يمدح، وهو الغني الحميد لأنه هو الممدوح لذاته وهو المحمود لذاته سبحانه بحمده، ولكن يحب من عبده أن يثني عليه. ولذلك من أعظم من أثنى على الله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، الثناء على الله عز وجل في كل شيء منه سبحانه وبحمده، واضح؟ في كل شيء في كل شيء لأنهم يثنون على ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأعلمهم به، يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عدم إحصاء الثناء راجع لعدم إحصاء الأسماء، يعني أنت تثني على الله بأسمائه بصفاته، فالله عز وجل له أسماء منها نعلمه ومنها ما لا نعلمه، استأثر به في علم الغيب، في صفات منها نعلمه وفيها ما لا نعلمه، هذا ربنا سبحانه. شوف الفاتحة هذه يا جماعة سر عظيم في القرآن، سر القرآن حقا سر عظيم في القرآن، يعني حكمة، السر هنا بمعنى الحكمة، يعني فيها حكمة عظيمة جدا. لذلك أن يفتتح الكتاب والله تعالى أعلم بما ينزل بالثناء على الله وذكره والكلام عن حقه جل وعلا، بعد ذلك هذا من أعظم المقاصد التي تبين دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي حديث الشفاعة يقول سيفتح الله علي بمحامد يعلمنيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في محامد وفي ممادح لربه تبارك وتعالى لم يعلمها الآن لما تكلم به عليه الصلاة والسلام، لكن الله سيعلمه إياها يوم أن يسجد تحت العرش في مسألة الشفاعة. هذا يبين لك عظمة الله سبحانه وبحمده. إذن الحمد هنا لله لم يستحقاق طبعا لله رب العالمين. كلمة رب العالمين هنا وجانب اللغوي إعلاله مليح يسر في التدبر، مليح كثير يعني في التدبر، رب العالمين هذه تعليل، يعني كالتعليل، يعني الحمد لله لأنه رب العالمين، فهمت كيف؟ يعني في موقعه موقع تعليل، هي موقع صفة هنا، تكون صفة من لله رب العالمين أو بدل، لكن الموضع هنا أو المقام هنا مقام تعليل، يعني الصفة لأنه الصفة تأتي للتعليل، يعني تأتي للتعليل وتأتي للتفسير، يعني مقاصد الصفة عند المحاكم من معنى التعليل، فكأن فيها التعليل يعني فيها الحكمة وبيان أن هذا الحمد مستحق لله لأنه رب العالمين، رب العالمين. طبعا في رب العالمين عند التفسير أبي بن كعب يقول العالمون الملائكة وثمانية عشر ملك، وذكر يعني العالمون، وعبد الله بن عباس في التفسير يقول العالمين الجن والإنس، وكعب الأحبار يقول لا يحصي عدد العالمين إلا الله، طبعا عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الشياطين، عوالم لا يحصيها إلا الله، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه من خلقه سبحانه، هو ربهم، إذن هم مربوبون. وهذه فيها فائدة مهمة جدا، قضية الإضافة هنا، رب العالمين أنه مضاف مضاف إليه، الإضافة هنا للمباينة، في تستفيد منها المباينة، يعني دائما المضاف المضاف إليه تكون بنيات المباينة، يعني مثلا تقول يعني مثلا صاحب المال أو صاحب البيت، فيكون البيت حقيقته غير حقيقة صاحب البيت، تقول مثلا غلام زيد، معليش هذه أحسن، غلام زيد، فزيد حقيقته شيء منفصل قائم بنفسه، والبيت والغلام أيضا بشيء منفصل قائم بنفسه، يعني الإضافة فيها إيش؟ فيها مباينة. فإذا قلت رب العالمين هذا باب التقريب، يعني فيها مباين، يعني الله مباين لهذا العالم. وهذا رد على من؟ رد على جماعة الحلول والاتحاد، ورد على جماعة وحدة الوجود. حلول الاتحاد الذين يقول الله في كل مكان، يعني في كل جزء من أجزاء هذا العالم، فهذا رد عليهم لأن فيها مباين. إيه؟ ورد على جماعة وحدة الوجود الذين يقولون هذا العالم هو الله، العالم هو الله كما يقول ابن عربي عياذا بالله تبارك وتعالى، يعني عين وجود العالم هو الله. طيب الله تعالى أكثر النصارى لأنهم قالوا المسيح هو الله، خصص ببعض خلقه، فكيف بمن قال العالم كله؟ الشك أكثر. وإذاك مقالة ابن عربي أكثر من مقالة النصارى. النصارى قالوا في مخلوق، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، يعني عينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، تعالى الله ما يقولون هو المسيح ابن مريم. هؤلاء يقولوا العالم هو الله، هم أكثر. وإذاك جماعة ابن عربي إذا قيل لهم عليهم لعنة الله، إذا قيل لهم لماذا كفر الله النصارى إذا كان العالم هو الله، يقول كفر الله النصارى لأنهم خصصوا، يعني النصارى لو قالوا العالم هو الله لكان مصيبه إياه بالله تبارك وتعالى. هذا كفر. طبعا المباين هذا فقط موضع، وإلا أدلة كثيرة جدا في القرآن في الرد عليهم. إذا رب العالمين فيها المباين، وفيها أن كل ما سوى الله مربوب، الله بصفاته الحمد له بصفاته وكماله وأسماءه الحسنى خالق غير مخلوق ورب غير مربوب سبحانه بحمده، وما سوى الله وكل ما سوى الله عز وجل سبحانه فهو مربوب مخلوق، والله مباين له. ففيها قضية المباينة. طيب المباينة يستفاد منها الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى مباين لخلقه، وأنه عال على خلقه، أنه فوق هذه العوالم، لأنه هذا ليس مخالطا لها ولا ممازجا بذاته سبحانه، ولا هو عينها تعالى الله عما يقولون، إذن هو فوقها. هذه حقيقة المباينة، لأن العوالم هذه أطباق، عالم الملائكة السماوات الأرض الجن الإنس لها سقف ينتهي إليه وهو العرش كما بينته آيات القرآن، هو العرش سقف المخلوقات. إذن الله مباين لهذا العالم أي فوقه بذاته سبحانه وبحمده، ففي إثبات العلو له جل شأنه. الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم من الوصف هنا عند الرحمن الرحيم أحدهم أبلغ حتى من جهة اللغة، وبعض سلف يقول كابن عباس أحدهم أرق من الآخر، ففيها جانب، فيها جانب المبالغة. فالرحمن فعلان على وزن فعلان الدالة على الامتلاء والدالة على تكلموا من جهة معنى، يعني كمال الاتصاف. والرحيم فعيل. طيب السلف فرقوا بينهما وقالوا هذين اسمين أحدهما كما قال ابن عباس أرق من الآخر كما عند ابن أبي حاتم. ابن عباس لماذا فسرها؟ فسرها قال الرقيق الرفيق الرقيق، يعني في جانب الرفق وجانب الرق، ومرة قال اسمان رقيقان هذا يروى عنه. طبعا اسم الرحمن اسم ممنوع للخلق أن ينجحله، أن يسمي أحد نفسه الرحمن، هذا كافر واضح. لذا قال عبد الله بن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره، وهو ممنوع كاسم الله، الله أيضا اسم ممنوع، ممنوع أن يسمي أحد نفسه الله والعياذ بالله. طبعا هذا لذلك حسن البصري يقول هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان، لم يستطع أحد من الخلق أن يمتحلهما، الله والرحمن في أسماء ممنوعة، لأسماء مختصة بالله عز وجل لا تطلق إلا على الله عز وجل كمالا سبحانه وتعالى، فلا أحد يسمي نفسه بها. في أسماء مشتركة يكون اشتراك يعني في الإطلاق، لكن الكمال لله سبحانه وبحمده. لكن هذان الاسمان أي نعم فيما جانب ماذا؟ فيما جانب أحدهم أبلغ من الآخر وهما رقيقان أحدهم أرق من الآخر. طبعا هذا في تفسير الرحمة. هنا في الرحمن فيها الصفة الذاتية، يعني الرحمة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، مصوب بالرحمة بالرفق والرقة. والرحيم فيها الصفة الفعلية، واضح المتعطف بالرحمة. فإذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ورحمته سبحانه وسعت كل شيء جل شأنه. طيب ذكر الرحمة هنا في اسمان رقيقان، وهو كما قال في الحديث قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. طيب في الأولى إيش قال سبحانه الحمد، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وضح. فالثناء تكرار المحامد، يعني كرر المحمدة لله سبحانه عموما الحمد لله رب العالمين، ثم حمده وأثنى عليه بأسماء الحسنى منها الرحمن الرحيم، وضح. وبعض صلى بيده لأنه هذه من أسماء من اسم الله الأعظم يعني. طيب الآخر قال مالك يوم الدين آية بعدها. طيب كله حقه سبحانه وبحمده. طيب في قوله تعالى مالك يوم الدين وقرئ مالك يوم الدين، هذا قراءتان مشهورتان، مالك هذا دلالة على الفعل كما شرحه ابن المقري وغيره في النكات وغيره من كتاب القرآن، يعني أنه المالك دال على الفعل يعني الصفة الفعلية، واستدل بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، ثم قال أفعال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، واضح. ومن قرأ ملك هذه على الصفة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وضع الملك هذه صفة ذاتية، إذن الملك صفة ذاتية وصفة فعلية. مر معنا في الرحمن الرحيم صفة ذاتية وصفة فعلية، إذن الله تبارك وتعالى الموصوف بالكمال المطلق له صفات ذاتية واضح كالرحمة والملك، وله صفات فعلية يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، إذن الله له صفات ذاتية وله صفات فعلية، وهذا هو الذي نعبده كما سيأتي بعد بعدين إياك نعبد، يعني المعبود بكل الصفات التي سبقت هو الموصوف بكل الصفات التي الموصوف بالصفات التي سبقت هو المعبود الحق الذي يعبده المسلم، واضح. بسم الله. فالمقصود أنه من قرأ مالك يوم الدين هذه تستحضر فيها الأفعال، ومن قرأ ملك يوم الدين هذه تستحضر فيها الصفة الذاتية، وعلى هذا يمضي كل صفات رب العالمين، ففيها صفات ذاتية وصفات فعلية، وفي صفات فعلية، وضابط في ذلك أن الصفة الذاتية منها اليدان والرجلان والعينان، هذه الصفات لله سبحانه وتعالى خبرية ذاتية سبحانه وبحمده، ومن الحياة والقدرة والعلم والقيم، وفي صفات فعلية يعني يفعل الله بمشيئته واختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، له أفعال سبحانه وبحمده. والقرآن كله هكذا يا جماعة يبين لله الصفة الذاتية والصفة الفعلية في هذا المقامات، مقام العلو، مقام الاستواء، مقام الخلق، مقام الرزق، كله قرآن هكذا. طيب أيضا في يوم الدين مالك يوم الدين، طبعا يوم الدين فسر يوم الحساب، فسر ماذا يوم الدين؟ يعني الكلام على يوم الآخر، وأنه مالكه سبحانه الأمر له جل وعلا، واضح. فالدين هنا بمعنى الحساب، وهو معروف في كلام العرب ولا أنت بدياني فتخزوني كما قال في القصيدة فتجزوني عفوا، أنت بدياني فتجزوني يعني بمحاسبي. طيب فهذا فيه ذكر اليوم الآخر، واضح ذكر اليوم الآخر أنه سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، وقرأ هكذا ملك يوم الدين يعني قراءة لكن منفردة، وهو مالكه سبحانه وتعالى. طبعا الكلام اليوم الآخر هذه الموضوعات كلها فصلت بعدين في القرآن لموضوع الحمد الكمال المطلق والمباينة للخلق والصفات الذاتية والفعلية، وموضوع اليوم الآخر كله سيفصل معنا، سورة البقرة فصلت القرآن فسرت هذا كله شرحته لذلك حتى تفهم الموضوع. ثم قال بعد ذلك سبحانه إياك نعبد، هنا وقفة مهمة، لأنه في الحديث الإلهي قال فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، والإقرار بأنه في يوم في حساب في يجزى كل بعمله، يعني في مصير في جنة وفي نار فلم يخلق الخلق عبدا فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم. وذلك الله تعالى في يوم الدين عظمه قال وما أدراك ما يوم الدين، يعني مما فيه من أهوال ونحو ذلك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا تفسير لمالك يوم الدين، واضح أن الذي يملكه الله، الذي يحاسب الخلق هو الله وحده سبحانه بحمده، والذي يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار هو الله وحده سبحانه وتعالى. فلا مخلوق مهما كان معظما ملكا مقربا نبيا مرسلا يملك شيئا، لذا قال فوض إلي، يعني أرجع الأمر إلي، هذا التفويض، يعني أرجع الأمر إلى الله. طبعا هذا في جانب التعلق بالله سبحانه في ذلك اليوم. ومن الأشياء المهمة هي تكفير المشركين في هذا الباب، تكفير المشركين الذين تعلقوا بالرفات. تسمع واحد مثل البصيري يقول رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي غدا، يعني يوم القيامة، فقل يا زلة القدم. وابن حجر وغيرهم من يستشفعون بالأموات يتعلقون بهم لذلك المقام، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته ليوم القيامة وكذا، يعلقون قلوبهم بالأموات لذلك اليوم. طيب هذا مخالف للفاتحة، أنت تقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، من يملك يوم الدين؟ من الذي يفوض إليه أمر ذلك اليوم نجاة وسلامة ومعافاة وغير ذلك؟ والله سبحانه. واضح. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما مكانت هذه النفس لنفس شيئا، والأمر كل الأمر لله. إذا هذا اعتقاد مهم جدا، يعني في قضية فوض إلي عبد. قال فإذا قال إياك نعبد، هذا الغاية، وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسائل. قبل أن نأتي للسؤال، إياك نعبد وإياك نستعين هي شقة، وفيها جانب حصر وقصر، يعني حصر إياك، يعني كان الكلام في خطاب إياك، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني إخبار عن الله، خبر عن الله. ثم وقع كما يقول أهل البلاغة التفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المخاطب، يعني فيه التفات، يعني لم يقل إياه نعبد، لم يأتي هكذا، قال إياك، يعني فيها جانب الالتفات، الالتفات هذا للتنبيه والحصر أيضا، يعني المعبود بالموصوف بالصفات التي سبقت بأن له الكمال المطلق، وأنه رب العالمين المباين لخلقه العالي فوقهم الذي له الصفات الذاتية والفعلية هو الذي يعبد. هنا الفاتحة تلخص لك الموضوع كله، ولو تبقى في الفاتحة سبحان الله تكفيك إن شاء الله، تفقهك الأمر، لا يدخل لك واحد يقول لك هذا معذور بالجهل ولا معذور بالجهل، طيب هو لم يقم بأصل الفاتحة، هو يقول إياك نعبد، إياك دار الافتتاح، وكان هكذا الرد الجهمي، وصف الله بصفات ثم قال فهذا رب الذي نعبد وإليه نصلي ونسجد. هذه حقيقة موجودة، هذه الطريقة في الشرح الدين هي مأخوذة من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، أشهد لله وأخبر عن الله أن له الكمال المطلق وأنه باين خلقه، فلا وحدة وجود ولا حيل اتحاد ولا قدم عالم ولا شيء، وأنه فوق السماوات فوق العوالم كلها سبحانه وحمده، فوقهم بذاته جل وعلا مباين لهم ويكون فوق، هل صوف بينهم أو فيهم أو دونهم أو لا داخل، والجميع يقول لا داخل العالم ولا خارجه، يعني لا داخل، نحن قطعا لا داخل العالم، نحن في وحدة وجودنا، لكن خارج العالم فوقهم سبحانه قطعا، يعني ما يستوي كيف شيء لا داخل ولا خارج، هذا يكون معلوم، هذه عقيدة الأشعرية صنف من المتكلمين الكرازي، هذه عقيدتهم لا داخل ولا فوق، نظار الأشاعرة المتأخرين خاصة يعتقدون هكذا، هذا كيف يقرأ الفاتحة؟ والله تعالى يقول رب العالمين، يعني مباين للعوالم كلها سبحانه. ثم له صفات ذاتية وفعلية، الرحمن ذاتي رحيم فعلي، مالك يوم الدين فعلية، ملك يوم الدين ذاتي، هذا الذي بهذه الصفات إياك نعبد، الله أكبر، اللهم توفنا التوحيد يا رب، إياك نعبد، نعبد هذا الرب الحق المعبود الذي هو مباين للعالم له صفات ذاتية وفعلية، وإياك نستعين، شوف الجانب التعلق، يعني أنت تخصه بالعبادة كما فسر ابن عباس، إياك نوحد، إياك نخاف، كل جانب بالعبادة، وإياك نستعين على هذه العبادة، وهذا في رد على القدرية، إياك نعبد وإياك نستعين. رد على القدرية الذين يقول إنسان يهدي نفسه ويضل نفسه، لا، هذا رد عليه واضح، لأنه لا، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. اعتقاد المسلم أن الذي وفق للعبادة هو الله جل وعلا، فإذا تستعين به. ولذلك الله تعالى يقول: ولله يغيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فأخصر جهود نفس السياق، إياك نعبد وإياك نستعين. ففي ذكر العبادة وبيانها رد على الجهمية أن المعبود موصوف وأن له صفات، وإياك نستعين رد على القدرية الذين يقولون عبد يضل يهدي نفسه وله الحرية كاملة ومرادة مطلقة، لا، وإن كان له إرادة وله اختيار، إلا أن الله تعالى هو الذي يوفق من شاء ويأخذ من شاء سبحانه وبحمده. فإذا إياك نستعين. قال: ولعبدي ما سأل. الآن دخلنا على السؤال، دخول على السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. أنا فقط أذكر لكم شذرات أو لمسات في جانب الدعاء بالهداية هنا، هذا تأكيد لمسألة الاستعانة، ويكو رد على القدرية، رد على المعتزلة خاصة منهم، واضح في هذا الباب، لأنك أنت تقول دلني يا رب، افتقار إلى الله عز وجل، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، هذا المعنى، اطلب الهداية من الله، افتقار إلى الله، تشعر أنت أن المعتزلي والقدري هو لسان حالي أنه غني عن هذا، هو يهدي نفسه ويضل نفسه، لكن المسلم الموحد الذي علم أن القدر نظام التوحيد كما جمع هنا، هذا معنى كلمة ابن عباس بالمناسبة، نظام التوحيد: إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد التوحيد الاستعانة قدر، هذا معنى القدر نظام التوحيد هنا مشروحة في الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، افتقار إلى الله، علم هذا العبد أن الله يهدي وأن الله يضل وأن الله يفتن وأن الله يوفق وأن الله يخذل، فلذلك لجأ إلى ربه وافتقر وقال: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا، ألهمنا، وفقنا. الصراط المستقيم هنا مبحث كبير جدا. الصراط المستقيم فسر بالإسلام، واضح كما في حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراط المستقيم ثم قال: فالصراط الإسلام، خرج الإمام أحمد وغيره في المسند. طيب، وجاء أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط والإسلام، إذا أنت تدعو الله أن يدلك على الإسلام، هذا واحد. اثنين، قيل الصراط هو كتاب الله، هذا قول ابن مسعود، ولا منافذ بين الإسلام والكتاب، الكتاب يهدي للإسلام وفي الإسلام تهتدي بالقرآن، يهدي التي أقوم له الإسلام. وقال ابن مسعود: الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه التفاسير كلها الجامعة يا إخواني في قضية الصراط المستقيم هي شرح لمنهجية الصحيحة في الاستدلال وتلقي الدين والتي يحصل بها النجاة، يعني شرح لهذه المنهجية، يعني مرة الإسلام ثم الكتاب ثم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة والأثر، واضح. بن مسعود بن عباس يقول مثلا الصراط المستقيم، يقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني أبو بكر وعمر. بن مسعود يقول: إن هذا الصراط محتضر، وهذا يكتب جانب الافتقار، أنك أنت تعلم أن هذا الصراط محتضر، يعني من الشياطين، شيطان راصد على الرصد يرقبك، إنس وجن يريدون يفتنوك ويحولوك عن الصراط، فأنت لافتقارك وعلمك بأن الله يهدي من شاء وأن من هداه الله عز وجل لا يضل أحد، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وليا مرشدا، هذا معنى اهدنا، المرشد هنا هو الله، يعني وليا يدله ويرشده الصراط. فالإنسان في صراحة في اهدنا الصراط المستقيم يتعلق قلبه جدا بربه، هذه حقيقة الاستعانة، تعلق القلب بالله ونسيان كل يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن في نقطة، أنه هذه هداية أسباب، يعني أنت وأنت يتعلق قلبك بالله أنك مأمور بأخذ بأسباب، لذلك ذكروا لك الكتاب وذكروا لك الآثار وصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا لا بد أن تسلك هذا الصراط، يعني في جانب هذا أخذ بالأسباب للإنابة للإقبال. طيب، يقول: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يا عباد الله هذا الصراط فاتبعوه، ومن لزم الطريق الأعظم وردوا به، نعم قل كتاب الله فتمسكوا به. طيب في تفسير كثيرة جدا، أبو العالي رحمه الله يقول في الصراط المستقيم يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر عمر رضي الله عنهما، فذكرنا ذلك للحسن قال صدق أبو العالي ومصح صراط الذين أنعمت عليهم. هذه في فائدة أن الصراط المستقيم هنا علي ثم زاده تفسيرا وشرحا ببيان أهله الذي هم عليه، يعني القرآن في شرح الصراط الذي تأتي معنا في القرآن كله، يعني تأخذها معك، الصراط يشرح في القرآن بطرق، منها أن يشرح بشرائعه وأن يشرح بصفات أهله، ومرة يشرح بالناس الذي هم عليه، من هم ما حالهم، فالله شرحه هنا بالناس الذي هم عليه بالحال الناس الذي هم عليه، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا قد أنعمت، فهذه فيها أيضا فائدة، فيها جانب الصفات الفعلية أن الله ينعم سبحانه، وفيها جانب القدر أن الله يهدي، لأنه قلنا ماذا اهدنا نستعين، هنا يقول أنعمت، أنعمت يعني بالهداية، إذن الله يهدي، هذا رد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان يهدي نفسه ويضل نفسه. صراط الذين أنعمت عليهم، طيب فسر بأن المؤمنين الذين كانوا على أهل الإيمان، طبعا أبو العالي يقول هم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وفي من فسر بالأمم السابقة، ويدخل في كل الموحدين من كل أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو صراط واسع، لأن هذا الإسلام بمفهوم الشامل يدخل فيه التوحيد وكل رسل المسلمون وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام. طيب قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طيب غير المغضوب عليهم الضالين اتفاق، كما قال ابن حاتم هم اليهود المغضوب عليهم والضالون النصارى. طبعا هذه فيها فائدة تأكيد، أولا المغضوب عليهم هذه فيها إثبات صفات الله الفعلية الغضب أن الله يغضب، يقول قائل طيب هنا لم يقل غير الذين غضبت عليهم، قال المغضوب هذا اسم مفعول يعني وقع عليهم غضب، والفاعل اللي هو الموصوف بالغضب هو الله، لأن الله تعالى قال في آيات أخرى في اليهود غضب الله عليهم، واضح قال في اليهود غضب الله عليهم، في القرآن يفسر بعض بعض، إذن هنا الذي غضب عليهم هو الله عز وجل، هو موصوف سبحانه بالغضب، هذه صفة فعلية، والضالين الله أضلهم، واضح كما أخبر سبحانه وبحمده أنهم ضلوا وأضلوا كثيرا، فالله الذي أضلهم سبحانه وبحمده هذا رد على القدرية ورد على الجهمية بإثبات أفعال الاختيارية. طيب في جانب آخر مهم جدا نختم به، أن الصراط فسر بوجهين هنا، الوجه الأول ببيان أهله والثاني ببيان مخالفيه على طريقة قول العرب، وبضدها تتبين الأشياء، يعني مثل ما نقول تقول أنت مثلا ما الإيمان، نقول لك هو الكفر، هو نقيض الكفر، تقول لي ما الإيمان بالله، نقول لك نقيض الكفر، ما البارد، نقيض الحار مثلا، ما الحلو، نقيض المر، يعني تصف الشيء بنقيضه ليتبين السائل. هنا الله عز وجل وصف لنا الصراط بطريقين، طريق أول من هم الذين هم عليه، فقالوا هم أتباع الرسل هم الأنبياء هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بيان مخالفيه غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم اليهود والنصارى. طبعا هنا الفاتحة أعطتنا موضوعات، موضوع أول موضوع التوحيد، موضوع الأول موضوع التوحيد وبيان معرفة الله تبارك وتعالى ونحن هذا موضوع، الموضوع الثاني في الفاتحة هو موضوع الأخبار والقصص من قبلنا اللي ختمت بها إشارة اليهود والنصارى، ولذلك أتت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذا في تفصيل أحوال اليهود والنصارى وما هم عليه وكيف ضلوا كيف كانوا كيف كان هؤلاء أو استوجبوا غضب الله وكيف استحق هؤلاء يضلل الله لهم، يعني كل الصور هذه كلها فسرت وشرحت، ففيها جانب الخبر والقصص وفيها جانب العبادة أيضا جانب الأحكام، لأنه إياك نعبد العبادة جاءت أن لله، لكن مجملة ما هي العبادة تفاصيلها أين فسرت في سورة البقرة، من بيان أعظم عبادة بعد التوحيد الصلاة، من بيان الزكاة، من بيان الحج، من بيان الصيام، فسرت العبادات الظاهرة والباطنة. هذا خلاصة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يبارك لنا فيه وأن يتوفنا وإياكم مع الإسلام والسنة إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.